لكن إذا نزل أربعة سنين فقد نعم إلا يكون يحمل الله الثلاثة الأربعة يحمل الكتاب أي بسم الله إلا واحد النزول ولا يحمل الله الأربعة سنين ولا يحمل الله الأربعة أو أي أمر آخر سبب من أي دولة هذا البحث لا يستقبل أمر الوارد في الأجلة الأربعة وفي سوقة العربات وفي سوقة العربات مع معظم بنزول في مقبل ولم ينزل هذا الضدور فمن نزول الأمر الوارد هذا الضدور ثبت للأمر لكن الواقع لتبول تبول ماهي الواقع لتبول تبول للأمر ماهي هذه الواقع خاصة لا هي واقفة عامة نحن نقول الأمر ظاهر في الوجود لا يعد كونه الأمر المورد الكتاب بل يعد كونه الأمر سبب من مولى استطلاع ورد في الكتاب في السنة في الأرض الورد في دليل الصحابة فيصير هذا حارب على الموضوع بواقفة خارجية عامة والأعرض بواقفة خارجية عامة على رأي المشهور على رأي المشهور من الأعراض الرهيبة وليس من الأعراض الذاتية هذا إشكال يعني من ثلاثة الآخر بناء على نفسك المشهور في باب العرب الذاتي والغريب لأن إذا تذكرون في المشهور هذا أيضا أنه إذا كان العارض عارض بواقفة خارجية فإذا كانت أخر أو أعرض غير مثال غير مثال بدون مرداد لكن إذا عرض بواسطة خارجية المشهور الجادر قالوا بأن العرض في غريب فلتحصل عن هذا العرض من تحصل علمين نعم داخل في العلم في علم بسرعة وسعر وشوية إذا ما نقول ذلك نقول من ذلك الأمر ظاهر في الوجود هذا الدور ثبت للأمر بواسطة بأي واسطة بواسطة داخلية بواسطة خارجية بواسطة عين بواسطة عطاء نحن نقول بواسطة خارجية من لا نقلل الفرق بواسطة الداخلية والفرق الجنسة بواسطة خارجية تقيم بالظهر الجهام لأن الضرورة ثبت من أمر بما أنه صدر بما أنه أمر صدر المولى سواء أن يرد في الأدلة الأربعة أو لم يرد في الأدلة أربعة الواحد الواسطة خارجية لأنه أمر الواسطة المولى لأنه رأى من المال فعلا فيه وعقلا ممكن يكون يرغب في قمت المال الأمر غير طيب أدل الأربع لا سواء ورد هذا الأمر طيب أدل الأربع أي ورد في غير الأدل الأربع إذن الضرور عارض على الأمر وهو على فتح هل يكون ترى الله مثلا بواسطة خارجية عن فيلزم من ذلك أن يكون البحث عن ظهور الأمر في الوجود وعدم ظهوره ليس من أبحاث علم الأصول لأنه على مبادئ المشهور الظهور يعني الظهور من الأمر من الأعراض الغريبة لأنه عارض على الأمر بواسطة خارجية عن خلاص هذا إشكال التفكير الثاني فمن خلال هذا أقول شيئين شيئين ما لا عليه الشيء الأول هو أنه اقترح هذا الإشكال الذي يوجه الشيء الآخر يتوجه على مبادئ المشهور ليس فعلاً على رأيه لأن على رأيه هو ماذا حد العارض بواسطة خارجية عن إذا تذكرون حد ماذا من الأعراض الذاتية وليس من الأعراض الغريبة فلذلك الإشكال لما جاء عند طرحه يطرح عليه من على رأي المشهور وأما على رأيه هو ذاك رأيه العارض إذا عرض بواسطة غير بواسطة العروض فيشوش الناس من ماذا عرضها فعلى رأي من توجد هذا الإشكال هذا أولا وشيء ثاني نقول هذا الإشكال الذي ذكر إحنا لا يختص بهذا التقدير الثاني بل يأتي على التقدير الأول أيضا نحن لو تفسرنا السنة لم قول الإمام فعل تقريرا هذا الإشكال من أيضا يأتي طبعا ما متفق على هذا التقدير الثاني وإنما خطط بالشيء الآخر هنا وكتبه هنا من باخنه على التقدير الأول أو عنده فرق مناقشة كان لابد أن نحط تقدير الخبر الواحد وغيره وفرق من بعد سنة يعني ما يعرض علينا على السنة على الأدلة الأولى أما أنت يعني بعد مناقشة فما يحتاج الى بيت الخالق الجديد. اما اي شخص يعني بيت المناقب ما يجي، فلذلك تختار النصف في المناقب الثانيه، فهذه المناقب الثانيه لا تختار بالتقدير الثاني، وانما تاتي على هذا التقدير وعلى التقدير الاول ايضا. هذا كل دون بالنسبة لمن استطاع من خلال هذا أنه لا يمكن، استطاع من خلال هذا أنه لا يمكن أن يكون الموضوع هو الأدلة القطعية، لأنه إن تكتبنا السنة بنفسه قول الإمام إمام إذا مضاعف حجة الخبر خاص جديد، لأن الحجية ضارت عن الخبر وضارت من أحد الأدلة. هذا التقديم الثاني يجب هذا الإسلام يجب أخي الإسلام ثاني يجب إذا مضاعف ظاهر الأمر ظاهر ما يعني حكاية فقار يعني نصد المجتمع لعمل الحاجة لما قول الإمام بارد غير اللي يحكي هو قلت له ما يعني حكاية ما يعني حكاية السنة ما يعني حكاية السنة ما يستطيعنا بمثل ماذا ثم قول الإمام بارد خليئا شلون يعني هذا العظم يلزم تحديد المغرب لك لأبا عليه سبسان هو جدا لأن البحث في تلك المباحث في مباحث السنة مثل الآن ظاهر فالوجود طبعا ظاهر السنة وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى فلأن البحث في تلك المباحث فنصر اشتباه دي فلأن البحث في تلك المباحث يعني في مباحث حجية الخبر في مباحث حجية الخبر وإن كان هذا البحث عن حجية الخبر بعد عمل عن أحوال السنة يعني السنة على أرض الآن ظاهر المعنى العام عن أحوال السنة بهذا المعنى جدا هذا المعنى اللي يشمل السنة هو عن خاطر المعنى إذن هذا الإشكال الجديد إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها من مسائل السنة مثل ما الأمر ظاهر في الوجود كمباحث الألفاظ الأمر ظاهر من مباحث الألفاظ نعم وجملة من غير مباحث الألفاظ نعم لا يقل الأمر منه من الاجتماع ما في مورد واحد فهو من واحد الألفاظ هذا ما يخص الأدلة يعني يخص الأدلة الأربعة كل عمر ترى فيه الأربعة أربعة بل يعمل غير الأدلة الأربعة أنه يعمل غير الأدلة الأربعة إلا أنه يعمل غير الأدلة الأربعة شعر رعيتين الظهور سار في الأمر رواق خارجية عن بل يعمل غيرها وإن كان المهم وإن كان المهم إما لما نقول الأمر غير الأدلة الأربعة المهم إنا نعرف يا عمر غير الأدلة الأمر غير الأدلة الكتاب والسنة وعقل الإنهار أنت بوارد لأبدا الأرضين كان المهم مهما معرفة أحوال خصوص لها يعني خصوص قال خصوص الأدلة الأربعة هي نعبس يا أهل الراس الأدلة الأربعة أهل الراس الأدلة هذا بين العرض لكن كيف راكب لم ينتقل خروج الأرض لا يحدث من أموال الكتاب والسنة لا يحدث مني أو ترى من أموال الله الرواح الطرجية فاتفقوا بتحويقه لبين كأن هذا إشكال لا يخطر في هذا هذا إشكال على رأي المشهور على رأي المنشي والشيء الثاني اللي يبين انه ما يصدق بهذا يعني على تقدير الاول ايضا لكن لم يكون هناك لم تعتد معه عشان هذا الكتاب له جيدا ارجع الى صلب الموضوع ارجع الى صلب الموضوع شنو صلب الموضوع المقصود به المهجر يعني بعض القوانين والفصول ايش قالوا ان موضوع الاصول والادله الاربعه احنا قلنا هذا باطل هذا شيء باطل ومما يؤيد ذلك يعني يؤيد ان الموضوع ليس هو الادله الأربعة تعريفه لعلم السنة يعني ما رأي يعرفون عن الأصول جاري علم الأصول شنه العلم بالقواعد المعهدة أو الممهدة لإستنباط الأحكام الشرعية هذا تعريفه مع أخي يؤيد أن الموضوع ليس هو العلم يعني شو جاري العلم بالقواعد التي تعرضها لو كان الموضوع بسيط الأدلة الأربعة كان الناس يقول المسؤول هو الألف بالأدلة الأربعة شكرا قدما بأحوال الأدلة بالأدلة الأربعة التي تعرضها في مقام الأدلة بأحوال الأدلة الأربعة يعني ما قالوا الألف بالقوة يعني كل قاعدة تقع في تاريخ الاستنباط هي الموضوع المسؤول سواء كان ذلك في ذلك أو في الإجماع أو ما كان ذلك في ذلك. فهذا يؤيد أن الموضوع ليس هو الأدلة الأربعة، ويؤيد ذلك ذلك يحمل ذلك، يعني أن الموضوع ليس خصوص الأدلة الأربعة. تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة على الممهدة لاستنباط الأحكام عليكم السلام ورحمة الله، واستنباط الأحكام الشرعية. انت تكتب غير التأييد، ايه هو التأييد لو تكتب، انه لو كان الموضوع خصوص الأدلة الأربعة لكان من المناسب أن يقولوا علم الأصول عبارة عن العلم بأحوال الأدلة الأربعة التي تقع في طريق الاستنباط. أنا ما قال العلم أحمد عبدالله دور عبارة العلم بقرة، يعني سواء كانت ماذا أبعى منك. أقول اكتبت إلى كلمة ذلك ويعيد ذلك، أنت ويأتم استقرارها أي من تترجع ذلك، أي من تترجع ذلك راح لما يقرأ عبارة بناء أي من ترجع ذلك بناء من وقت من يتغلل ما قد من يتغلل شيء هم قال إذا كان المراهب للسنة ما يعمل خصائدها يلزم هذا الإشكال. واحد ما أقول أي ذلك عن هذا الذي بيناه من ورود هذا الإشكال، وهو أن البحث عن الضرور لا يقتضي من الأمر الوارد في الأدلة الأربعة ويؤيد ذلك، يعني أن البحث لا يقتضي من الأمر الوارد في من في الأدلة الأربعة لا يعني هذا يرجع إلى كل الموضوع ويؤيد ذلك، يعني أن الموضوع ليس خصوص الأدلة الأربعة هذا التعريف. وإن كان من استنباط الكلام إلى الكلام قلنا ويؤيد ذلك تعريف، هذا التعريف صحيح ومو صحيح. فإذا حاولت أن هنقول هذا التعريف صحيح يا موسى، هذا الباب الكلام مثل الكلام، هذا هو النقطة، هذه هي النقطة الخامسة، فالنقطة الخامسة من تقول هي الآن أن هذا تعريف، الآن بعد قلت تعريف علم الأصول أن هذا تعريف صحيح، تعريف صحيح واحد، تعريف علم الأصول أن يناسب أن هكذا يقال علم الأصول صناعة، صناعة يبتدع بها صناعة، مو عرف هذه من العلم بالقواعد، لا، صناعة يعرف بها القواعد التي وقع تبع او يمكن ان تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي او التي ينتهى اليها في مقام الامل. هذا شو الفرق يا اخي بين تعريف المشهور؟ اول شيء جاء كلمه صناعه، صناعه هذا كلمه علم، كلمه علم هذا بالفضل في تعريف الاخر جاء علم الاصول صناعه يعرف بها القواعد، ولكن المشهور الجاهل أن نصف على العلم بالقواعد، هذا على سنة. لأنك قال علم قواعد ممهدة، هذا حدث المجتمع. قال شنو؟ أن الأصول سماعة يعرف بها القواعد التي يمكن، كما هو هذا حدث، التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط عن الحكم الشرعي، بعد أن التي ينتهى إليها في مقام الحمل، يعني أول القواعد التي ينتهى إليها في مقام الحمل، هاي أراها ما موجودين في تعريف المشهور. الآن نريد نقول شنو الثاني كذا. تعريف الحرف كلمة حرف. أول شيء حرف ماذا كلمة حرف؟ هذا الأصول مو هو الحرف. نفس القواعد التي تقع في طريق الاستنباط هي الحرف. هو الشيء. نفس القواعد على الكلمة. تطلق إذا ما أخذت في يوم من الأيام، يعني كفاية الأصول إذا ما أخذت أو قاعدة الأصول يوم موجودة هنا القوانين الكافية أنا ما أخذت فيه، يعني إذا ما أخذت فيه راح أصول ناقصي دولة عنده الأصول أكبر، هاي القواعد موجودة هي أصول، لكن إيه كما أخذت فينا هذا الأصول صحيح يا أنه الأصول ما تكون القواعد سواء عليك عليها أم لا بينما على رأي المشروع بالعيد المشروع يعني أقول شو كفاية ها إذا أعلم يعني إذا بيزل لكن إذا ما أخذت هنا يكون هو المعرف عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول ليس هو العلم بالقواعد بل نفسه. هذا شيء كلمة العلم يقول محلف هذا أول. وبعد ثاني أضاف كلمة صناعة يعني راح يبين لنا على أنه العلم الأصول مو نفس القواعد لا الأصول هو صناعة قدرة ملكة قابلية الواسطة اللي تمكن من تحقيق ضمن القواعد ليش الملكة؟ ليش القابلية؟ ليش القوة اللي بواسطتها نقدر نحقق ضمن القواعد؟ ليش القوة هي حرية؟ ليش القواعد؟ هاي القواعد مستحضرة من تلك القوة، فالقوة نسميها علم الأصول، وأما هذه القواعد ليست هي علم الأصول، فعلم الأصول هي تلك السماعة، تلك الحرفة، تلك الملكة، تلك القابلية، تلك القوة التي بواسطتها مثلا كان ان نحرز القواعد. من علماء السلف. الشيء الثاني ترك كلمة الممهد. ليش؟ لأنه إذا كان يلقي كلمة الممهد معنى أن القواعد شو بتكون في هذا الأصول؟ شو بتأصول فيه؟ إذا مبهدة يعني جوهنة يعني تم تنجيدها يعني تم تنجيدها وتدمينها يعني إذا بعت القاعدة ما مجونة يعني تنجيدها بعد بعد ما تنجيدها يخطئوها يعني معنى أخي هذه مجيكي مخطئة أصولية ليس أنا لجبنا قواعد الممهدة الممهدة الممهدة التي مبهدة ودمينت ليس تقول بعد ما تنجيدها يعني تقول إذا ما خدناه وكتبناه وسجلناه وكتبناه أما إذا ما نخدناه ما دولناه بعدين نخدناه ونزول يعني هيدو صنع الشيء ذا ليش؟ فالأخبار إذا قريناها ممهد أما إذا قريناها ممهد بالكتب يعني تمهد لنا الاستنقاء فهذا إساحي نحن الموجود بعد ما تحاف إلى عدد على أيها هذا هو الشيء الثاني الشيء الرابع هو المهم المهم هو أنه تعريف المشهور أشكل عليه لأن الأصول العملية تكون خارجة منه الأصول العملية تكون خارجة وبعد يرضم بناء على مسلك الحكومة يرضم بناء على مسلك الحقوق بيئة بناء على مسلك الحكومة يبدل أن يكون ليس من المسؤول الله يفرده أقول على رأي المشهور على المشهور يبدل هذا البعثان يعني خرجيه صفان بناء على مسلك الحكومة الواحد ومسائل التقوير العملية في الشبهات الأخمية هاي اثنين ضمن السنين يلزم أنه على غير التعريف المشهور يلزم أن لا يكون من أصول ليش؟ ليش يلزم أن لا يكون من أصول؟ مثلا أول فرد معدة فرد من حمودة عن خزية الظن بناء على مثلك تكون هذا من حمودة ذا الله فرد من حمودة ذا من حمودة ذا أنه إذا انفد علينا بعض العلم بعض العلم إذا انفد علينا يقولون إذا انفد علينا بعض العلم يا ده عيني فالحمار البنك يعني لا عدنا عيني ولا عدنا عيني أي شيء معنى نحن نقاط المحسن في الخبر الواحد إذا دني الكثير الآخر أنا خبزي كوز من هاي أو ضرورة أو إجنان في الحديث عيني من يجب نحن خبزي خاص نحن خبزي المحتفى نحن خبزي على عدنا نحن كمي حديث فالبعض العلم المتجر المتحكم يمكن أن نحن نحكى ما نقولين إذا ما نحضر طريقا لأنه يحضر أحضر أحضر أحضر أنا أقولون وضع العلم مرسة ليش؟ يعني خلق الواحد يقولون في الأحضر موقف عندنا نحن يعني شير المتبع والمجرين أو طلاقي أو غابان على عباد أبي فإذا باب العلم علمي هنا ما سأقول الأحضر شو تقوليه لفوقين عمينا ما قلت مشكلة عني تشكلوني هذا الضراء عن كل تفين تشكلوني هذا الضراء حتى الجزمان هذا ضراء الجزمان عنه كل حكم أشكلوني بعد أجل هذا الضراء عنه داخل الضراء عنه هذا الضراء عنه داخل هاي كل الجزمان رسالة عملية واحدة أنا راح أقلل هذول كل شيء لا يجب ولا يحضر لأصل ضراء هذا شرع مش لا يجب هذا كل الضراء هذا ضراء الجزمان كل شيء يشوف فيه وجوده احتياط الوصف كل شيء يجب في الأرض أحياء بالتبيل كافي نحن نشوي السنة لأن الإلام إذا أردت أن يحتاج لكل الأمور فهذا عقل فهذا الأمور خلال المنام خلال التعرض في تجن تجن تجن لا نتجن في بالأكل لا نتجن تجن عن طريق البراء ولا عن طريق تجن تجن يتقيم لأن الأخذ دونه بالطبع فهذا الدم سيطة يصير حبزي دونه في جميل الانتباد هو بريد الانتباه وهذا المرسم البحر المقدمات هذا ما بيجيس المقدمات هنا على التأكيد لأنه على يقول لكن ما حيو المقدمات إبارة العلم والعلم مقدمة كان يطايد انتما تحكم واحد من جداحة مقدمة ثالثة عن الانتظار بالبراء ميته بالاحتياط المقرب مقدمات المقدمة أكيدا يتعين بيجين إن شاء الله في الاستعمال إذا متعين أن يكون نظام حرجة فهذا يقولون نظام حرجة بدليل الانتظار ويا أخي أحفظ هذا المصطلح هذا الظن الذي يثبت حجيته بدليل الانتداب يسمونه ظن وبلاغه، ظن مقابل ظن الخاطئ، ظن الخاطئ الذي قام دليل فاني على حجيتي تخصص يجيب المطارئ صريح جاء حجاتك وبنرى مستجيب وخير حجيت خبرك، فجاءنا دليل خاطئ ايضا على حجيت خبر الواحد، فخبر الواحد الظن الخاطئ من تبليل ظن خاطئ. أنا إذا كنت أحد الجيدة من المدن الانتباه من تبليش لما أدن من مبلغ هذا الكثير وكأن تبليش والذي يهم هذا إذا تم مطلوق الدماء دليل الانتباه راح يكون منحب لهنا، لكن يستكشف أن الشارع جعل حجة وهم يبني المبادلين العقل راح يستكشف العقل سوف يستكشف المشاركة قد جعله أفضل من حدثة وضعيه عندنا، هذا يسمونه مثلك الكشف، هذا يسمونه مثلك الكشف، يعني أنت من تجد المشاركة على ضدك لماذا؟ هو سماحة الحقل يقول أنا أقول دليل وأنا أكتشف أنا أقول بأن الظن حجة أنا أقول بأن الظن قلوا لك يقول لا هو يكشف إذا هو يكشف يسمونه مثلك الكشف فلا هو يقوم بمجلسة الحكومة مثلك الحكومة فلو بنينا على ثمانية مقدمات الاستدلال وبنينا على أن العقل هو الذي يقوم فالنتيجة راحت فين؟ أنا الظن حجة لكن حجة الحكم العقلي وحكم الشرع بحكم العقل وحجية الظن عقلي الحكم عقلي أما إذا لم يكن هناك الكشف راح تصير حجية الظن أكون شرعي أنا عليه هذا التقرير أن حجية الظن لو تمت مقدمات الاستدلال أنا مثلك الجد أكون شرعي أنا مثلك أقول أكون عقلي هذا التقرير هنا أنا شغل بالبول يا أخي إذا عرفنا المستقبل مثل حسن الخواص ولا تقول العملية خواص الشبهات الحقيقية خواص ترى العملية الشبهات من ذلك الصحة هذول الشبه الحقيقي أكل البراءة هذول الشبه الحقيقي لو أنا بينت أو شكلهم بينا بفرق بين الشبه الحقيقي والشبه الموضوعي إذا أخذت الموضوع الموضوع المشكوك كان جزئي هذا الشيء شكرا الله بالحرام هذا الشيء الموضوع إذا شيء كلي أكل التأخير أكل شرب من المقارب مو هذا الإقراء بالقصور لا مو هذا التأخير بالقصور لا أكل نحن أبعد أكل شرب الشرب هذا الشرب الشرب حين أدن حكمين نحن نقول يلزم نبحث حجية الظن الانتبادي الانتبادي هو مشون هل الذي تفت الحصول إلى الانتبادي أنا أكتب في سبحانة الكشف يلزم على ذات معرفة مشون أن نزم من المتابع السلام لما تتعلم في العملية كيف شبه هذا التقويم؟ عليكم السلام ورحمة الله. كم يلزم أن يكون؟ أن يكون الأصول. أما الأول يلزم أن يكون بحين الأصول الأول. يعني خجية الظن بناء على مسلك الحكومة. ليش يلزم أن يكون من الأصول من الأصول؟ فلأن خجية الظن بناء على مسلك الحكومة حكم شرعي وليس بحكم حكم شرعي وليس بحكم حكم عقلي وليس بحكم شرعي ماشي كده يا ولد على تعريف المشروع هذا كله في هذا النهضة حكم عقلي وليس بحكم شرعي هو المطلوب انه لا يكون عن حكم المشروع هو العلم القواعد النهضة لاستنباط الاحكام الشرعية تسجيل الاذان على ما تتحكم من تحكمها من دليل الانتباه فهذا التسجيل ليس بحكم شرعي وانما هي حكم بناء على ما تتحكم من هذا الاشكال بناء على مصطفى الحكومي جواب الاستاذ لان حجيه محمد صلى الله عليه وسلم ان لا تكون من المباحث الاصوليه ليش؟ لاجل انه حكم عقلي وليست بحكم شرعي. ربنا حكم خالص. وعن الاصول العمليه وعن الاصول العمليه في الشبهات الحكميه هل يلزم ان تكون خارجه؟ فلان الاصول العمليه لا تعطينا فلان الاصول العمليه لا تعطينا حكم شرعي. وإنما تعطينا وظيفة عملية يعني بعدنا يعني دفع عملية جبسي مستفيد بعدنا تقل الشرعي لم أركب إن كانت أبواب الأجتماع على الحكم الشرعي يعني أدل الشهادين ما أركب لا لا على أبتلاع على الحكم الشرعي أدل الشهادية قبل أبتلاع مثلا ويش مع الأبتلاع إذا ما نجدت وما نجد الحكم الشرعي لكن وقت نسوي ناخذ الأصول يا حمي وضع على المسلم فيضيف اتجاهنا اتجاه تلك الاحكام الشرعيه اتخذت غير منافسيه غير اشياء يقصد بالسنان غير المعبرية يعني رائع. إذا أمارس الحكم الشرعي مشهول المشهول فهي وظائف عملية ليس تحت شرعية. فهم يجب أن تكون حينئذ خارج من التعريف. إذن على التعريف المشهول يلزم أن تكون شرعية بناء على مثل الحكومة. ويلزم أيضا مسائل الأصول العملية تشوف مع الحكومة يلزم أن تكون خارج من التعريف. أقول ليش قيد الأصول العملية الجارية في الشبهات؟ يعني الأصول العملية الجارية دون في الشبهات الموضوع أي اشتغل الحكم الشرعي قيمة؟ وحن تقول ماذا؟ وظيفة عملية ما تقول الحكم الشرعي مثلا هذا الطور هذا المكان بالبطول لما أشدت على أنه طالب ومنزل حرام وحلال فإطالة الإباحة تقول لي تقول لي على أن وظيفة العملية ما هي جواب الإباحة مثلا هيك فهل يكون هذه العملية يعني أصل العمل الجاري في الشبهات الموضعية هل يكون هذه العملية كيف صاحب الكفاية خطط العشرين العملية هنا في الشبهات يعني يلزم هذه الفترة من هذه الأسئلة وهو يقول يلزم فروج الأصول العملية فقط أسئلة إذا أطلع الجارية هنا في الشبهات الموضعية قلتم هل الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضعية ما هي خارج الفريق ما يحتاج ماذا أن يجب يعود من حروف وهنا علم الأصول في شك لأنه علم الأصول في القواعد الذي تقيم حكم كلي أما القواعد الذي تقيم حكم جزئي ليش مقاعد أصولي والأصول العملية الجارية في الشبهات الموضعية تقيم حكم جزئي ما تقيم حكم كلي إذا هي ليست في أصولها من العدل يا خارجه لم يكن هناك خروج احنا في الحقيقة ماذا فقط الأصول العملية في الشبهات التقنية ليس نقول هي أصولية ويلزم فريق أمنية من التعريف هذا الثلاث له جيدا القاعدة الأصولية التي تتحكم كلها إذا أردت حكم جزئي هي المقاعدة الأصولية أيضا ما فقهية أيضا ما فقهية يا أخي الأصول العملية كنت تقيم حكم كلها إذا الشبهات التقنية الشبهات التقنية التي تتحكم كلها تقيم ما معكم كله ليس انتم من أجل من الأصول أما الأصول العملية الجارية في الشراء الموضوعية يجب هذا الحكم أشك الحلال والحرام فمن كده اللي تطلعني هذا الحلال وانت كيف تطلعني وانت هذا الحلال والحسن تقيم حكم جزء إذا هو حكم جزء كده صحيح الجارية الموضوعية جزء من الأصول جزء فمن أجل يخلو من يجب التعريف الإشكال من أعطاته من طرف الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية أي حال دخلت بالموضوع القرآن على تعريف المشروف يلزم هذان الأمران المهمان يلزم أن يخرج من التعريف إذا قال واحد منهم مش خير يخرج لأنه مش من الأصول إيه يقول لك شلون من الأصول جنبي إذا قرأ على ما الأصول فيه تجد الأصول تقول أيضا كل حد القرآن من بعض السلام يجعل الغنى كثير من المراحل غير الأصول يذكروا على ما الأصول يتبنى مجرد ذكرنا يلزم أن تكون أصولية ذكرت من باب الاستقراء فنقول هذا من بحثانا أيضا ذكرى من باب الاستقراء تقول الحافظ ليش؟ ليش مكتب بالاستقراء؟ فنقول ضمن ماذا هي من المقاعد الأصول مجرد يعني تعريفك ما يشمل جيل ها تعريفك خاطئ ما هي قابلية شمولية يعني فنقول ضمن ذكرك لأن الأصول فاستقراء من باب الكلام يجعل الكلام لا يشعر بل نقول هي أصولية فإذا كانت أصولية إذن على تعريف المشهور قام تكون من الشرعية ولأجل التغلب على هذا الإشكال أضاف صاحب الكفاية طريق جديد إلى التحقيق للتغلب على هذا الإشكال جاء أن الأصول تماما أن يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل مثل ما واحد جوة تبون من عالم تكتب قاعدة يُنتهى إليها في مقام العمل لأن لا عند ذلك الحكم الشرعي القاعدة التي أنت بها أنت الآن به في مقام العمل هي حكم عقيدة الجهة أو ما هي؟ هي الأصول العملية الأصول العملية تقي ماذا؟ وظيفة عملية حينما ماذا؟ حينما الحكم الشرعي من تبع لي لا أعرفه فأنت إليها فأضاف هذا القيد إدخال لهذين فإن هذين معطيان وظيفة عملية قواعد ينتهى إليها ويؤخذ لها كل ما يحدث حينما تنتهي الأبواب بحكم الشرعي وإن كان الأولى تعريفه تعريف المصل بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في غير استنباط الأحكام أو التي يعني أي القواعد التي يعني التي عرفت عليها مناخ القواعد. نحن شفت صناعه الوقت بها القواعد او صناعه الوقت بها التي ينتهى يعني القواعد التي ينتهى اليها في مقام العمل بناء على ان جد القاعدتين من الاصول. يا قاعدتي حبيت ابحث على اصولها من اصول العمل. اذا كنا من الاصول فالاولى ان نحضر في التكريم باراءه القيد بناء على ان من القاعدتين على ما تحدث عنها الاصول فمسائل الاصول العمليه في الشبهات الحكيمه بناء على ما من الاصول من الاصول بلا هذا قرائنا لان بناء على ان لم نكتب العلم الاصول. فاذا نحن الاصول سيكون صح التعريف الشبهي للمسمى حتى يدخل في التعريف كما هو كذلك احنا من الاصول نجيب من الاصول خروج البنيان للاصول لكن ذكرها استمرارا في الاصل الاول بضروره انه لا وجه لالتزام الاستطراد من جزء من الاستطراد في مثل هذه المهمات يعني في مثل جنبات مهمة من جزء الاستطراد والحمد لله رب العالمين.